السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وأسسه تأسيسا وجعل مقاصد علمه أولاها طلبا ونشرا وتقديسا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتزكو، وسلم عليه وعليهم سلاما يتعالى ويرغو. أما بعد، فهذا المجلس العشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 وألف، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ وقبل شروع القارئ في القراءة أود التنبيه إلى سبق لسان وقع في قولي لا يحصيها إلا الله، فوقعت أداة الاستثناء، ومثل هذا لا يغيب عن ذائقة طالب العلم بحسن تفهمه بجريان السهو به والتنبه إليه. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم. نفعنا الله بكم إلى العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ ثم أجاب عنه بذكر حديث نبوي، فجعل الدليل قائما مقام البيان من كلامه. وفي الحديث المذكور بيان الأمرين، فأما الأول منهما ففي قوله في الرواية الثانية: لن يدخل الجنة أحد بعمله. وأما الثاني ففي قوله، وهو النجاة من النار، ففي قوله: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. وحذف متعلق النجاة للعلم به، وهو أنه ينجو من النار. فالحديث بروايتيه يبين جواب مضمن السؤال، وهو أنه لن يدخل الجنة ولن ينجو من النار أحد بعمله، بتصريحه صلى الله عليه وسلم بالأمرين معا. وقد قيل له في الرواية الأولى ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وقال في الرواية الثانية ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فالخلق كلهم لا تغني عنهم أعمالهم شيئا، فلا يدخلون بها الجنة ولا ينجون بها من النار، وإنما يدخل العبد الجنة وينجو من النار برحمة الله وفضله، وإنما يدخل العبد الجنة وينجو من النار برحمة الله وفضله. والرواية الأولى فيها ما يدل على أن ما يقع في الخطاب الشرعي بمنكم ونحوها أن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في المخاطبين به، يندرج في المخاطبين بها، فإنه لما قال اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم في ذلك، فقالوا له يا رسول الله ولا أنت، فقال ولا أنا. الحديث ولو لم يكن داخلا في هذا النوع من الخطاب لما سألوا عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ختم المصنف رحمه الله متعلقات اليوم الآخر بالسؤال المذكور المتصل بسابقه، فقال ما الجمع بين هذا الحديث أي الوارد فيما سبق وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فإن الناظر فيهما يتوهم وجود الخلاف بينهما، وأن هذا أثبت شيئا وهذا نفاه، وأجاب المصنف بأنه لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن من المقطوع به أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا حقيقة، وإنما يقع هذا في نظر الناظر فيتوهم وجود منافاة بين شيئين منه، ويوفق من يوفق للجمع والتأليف بينهما. فإن المصنف بعد أن نفى المنافاة بينهما قال فإن الباء المثبتة في الآية هي الباء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، أي أن الأعمال سبب دخول الجنة، فيوجد المسبب وهو دخولها بوجود سببه، لكن هذا السبب لا يستقل بحصول المسبب بنفسه، إلا أن هذا السبب لا يستقل أي لا ينفرد بحصول المسبب بنفسه، بل يكون سببا ويتم حكم الأمر لله عز وجل، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، يدخل من شاء جنته برحمته وفضله، ويدخل من يشاء النار بحكمته وعدله. ثم بين أن المنفية في الحديث المتقدم هي باء الثمنية، وتسمى باء الثمن، وتسمى باء الثمن، وهي تسمية الفقهاء لها، وهي تسمية الفقهاء لها. وأما النحاة فإنهم يسمونها باء العوض والمقابلة، وأما النحاة فإنهم يسمونها باء العوض والمقابلة. ونص الفيومي في المصباح المنير على اختصاص اسم باء الثمن والثمنية بالفقهاء، فصار الجمع بين الآية والحديث أن المنفي في الحديث المتقدم هو كون الأعمال يقع بها دخول الجنة على وجه العوض والمقابلة، فإن العبد مهما عمل لله عز وجل من عمل فإنه لا يقوم بما عليه من حقه، ويعتري العبد نقص كثير، ولو قدر أنه بلغ ما بلغ فإنه مفتقر إلى شكر الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فكانت تقول له عائشة ما تقول، وتقول إن ربك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. فمهما بلغ العبد من رتبة فعمله كله لا يكون شيئا في مقابلة ما ينعم الله سبحانه وتعالى به عليه من الخير والبركة في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وغير ذلك من الآيات. وتقدم حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وغير ذلك من الأحاديث. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، أتبعه ما يتعلق بالركن السادس وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر شرعا هو علم الله الكائنات، علم الله الكائنات وكتابته لها، وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، وخلقه ومشيئته إياها. والكائنات جمع كائنة، وهي الواقعة والحادثة، وهي الواقعة والحادثة. فالقدر يتعلق بعلم الله بالحوادث والوقائع وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها. وقد ذكر المصنف سؤالا يتعلق بهذه الحقيقة الشرعية للقدر، فقال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ ومراده بالجملة ما يتعلق بإجمال مسائله دون تفاصيلها، ومراده بالجملة ما يتعلق بإجمال مسائله دون تفاصيلها. فأدلة القدر نوعان: أحدهما الأدلة الإجمالية، وهي المثبتة له إجمالا، الأدلة الإجمالية وهي المثبتة له إجمالا، والآخر الأدلة التفصيلية، وهي الأدلة المبينة تفاصيله، وهي الأدلة المبينة تفاصيله. وهذا وهذا يدل على القدر بطريق الإجمال أو بطريق التفصيل. وأورد المصنف في جوابه جملة من الأدلة القرآنية والنبوية، فقال: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا تعيين للقدر باسمه، فوصف أمر الله عز وجل بأنه نافذ لا يتخلف، فهو قدر مقدور. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والقدر والقضاء اسمان يقع أحدهما موقع الآخر، والقدر والقضاء اسمان يقع أحدهما موقع الآخر. فدرج أهل العلم على ذكر الأدلة المشتملة على القضاء في جملة الأدلة المتعلقة بالقدر، لأن هذين الاسمين إذا انفردا دل أحدهما على الآخر، فإذا اجتمعا فقيل القدر والقضاء، فإن اسم القدر يتعلق بالمقدور السابق، فإن اسم القدر يتعلق بالمقدور السابق الذي قدره الله عز وجل، ويتعلق القضاء بظهور ذلك المقدر، ويتعلق القضاء بظهور ذلك المقدر. فقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي أظهرهن على هذه الصورة بمشيئته وخلقه، أي أظهرهن على هذه الصورة بمشيئته وخلقه. وسبق أن عرفت أن قضاء الله منه شرعي، وهو المتقدم في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في أدلة توحيد الإلهية. ومنه كوني قدري كالمذكور في هذه الآية: فقضاهن سبع سماوات. ثم ذكر المصنف قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة، وقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وغيرها من الآيات الدالة على عموم قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وهذه الآيات تتعلق بالقدر المؤلم، وهذه الآيات تتعلق بالقدر المؤلم، لأنه أكثر ما يقع الابتلاء به، لأنه أكثر ما يقع الابتلاء به، فيضل فيه من يضل، فيضل فيه من يضل. فإن القدر باعتبار أثره في النفوس نوعان، فإن القدر باعتبار أثره في النفوس نوعان، أحدهما القدر الملائم، القدر الملائم، وهو الذي يجري وفق محبوباتها، وهو الذي يجري وفق محبوباتها كالصحة وسعة الرزق ورغد العيش وغيرها. والآخر القدر المؤلم، القدر المؤلم، وهو الذي يجري على خلاف محبوبات النفس، وهو الذي يجري على خلاف محبوبات النفس كالمرض والفقر ونحوهما. ثم ذكر رحمه الله من أدلة السنة حديث جبريل وقد تقدم، فقال فيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففيه التصريح بالإيمان بالقدر عند عد النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل الإيمان وذكره أركانه. والخبر عن القدر شاع ذكره بالخير والشر، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، وروي في أحاديث وصفه بالحلاوة والمرارة، بالحلاوة والمرارة، أن تؤمن بحلوه ومره، أن تؤمن بحلوه ومره. وتلك الأحاديث لا يسلم شيء منها من ضعف، وصح هذا في كلام جماعة من السلف، وصح هذا في كلام جماعة من السلف. ووصف الخير والشر أشهر وأكثر في كلام الشرع وكلام السلف رحمهم الله تعالى. ثم أورد حديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهو حديث صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة عند أبي داود وغيره. وذكر جماعة من أهل العلم أن فيه كيفية الإيمان بالقدر، أن فيه كيفية الإيمان بالقدر، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك فهو مقدر لك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فهو مقدر أيضا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وفيه: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا الحديث. ووجه الاستدلال به في قوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذه الكلمة تقرأ بالتشديد والتخفيف، فيقال قدر الله وما شاء فعل، ويقال قدر الله وما شاء فعل، وكلاهما يدل على إثبات القدر. ثم ختم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني أن الحمق والضعف بقدر، والعقل والرشد بقدر كذلك، فكل ما يقع على العبد فهو مقدر من الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلية عامة في جميع أفراد ما يقع للعبد، أن كل شيء يكون فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الجواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وإسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه. تعالى الله الله عن ذلك وعز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقه خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. لما ذكر المصنف رحمه الله دليل القدر أتبعه بسؤال آخر يتعلق بالإيمان بالقدر، فقال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ وقد علمت سابقا حقيقة القدر شرعا، وأن القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها. وتفرع من هذه الحقيقة الجامعة للقدر تعيين مراتبه الأربع المذكورة في كلام المصنف وغيره. فالمرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه، أي لا يبعد ولا يغيب، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم إلى آخر ما قال. وهذه المرتبة وهي مرتبة علم الله تعالى، ثم ذكر المرتبة الثانية فقال: الإيمان بكتابة ذلك، أي كتابة المقادير، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن. وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، لأن اللوح هو ما كتبت فيه المقادير والقلم هو آلة كتابتها فالإيمان بهذه المرتبة يندرج فيه الإيمان باللوح الذي كتبت فيه المقادير والقلم الذي كتبت به تلك المقادير. وهذه المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة. ثم ذكر المرتبة الثالثة فقال: الإيمان بمشيئة الله النافذة، وهو بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ثم قال: وهما أي المشيئة والقدرة متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. ثم قال: ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، أي أن ما شاءه الله سبحانه وتعالى من الوقائع فكان فهو بقدرة الله سبحانه وتعالى عليه، فكل شيء قدره فلا بد من وقوعه وبروزه. وأما ما لم يشأ الله عز وجل فإنه لا يبرزه ولا يظهره، وليس المانع منه عدم قدرة الله عز وجل عليه، بل الله على كل شيء قدير، لكن المانع هو عدم مشيئة الله عز وجل له. وهذه المرتبة هي مرتبة المشيئة ثم ذكر المرتبة الرابعة فقال: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات وما في الأرض إلى آخر ما قال. وهذه المرتبة هي مرتبة الخلق فمراتب الإيمان بالقدر أربع الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة الكتابة، والثالثة

أحسن الله إليكم، قال كل يعمل لما خلق له أو قال لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى وغير ذلك من الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالقدر، فإنه لما فرغ من ذكر مراتب القدر الأربع شرع يبينها مرتبة مرتبة، وابتدأ بمرتبة العلم، فذكر سؤالا متعلقا بها فقال ما دليل المرتبة الأولى؟ وهي الإيمان بالعلم. والمراد بالعلم هنا العلم بالمقادير، والمراد بالعلم هنا العلم بالمقادير، فالعهدية. والعلم بالمقادير شرعا اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها، والعلم بالمقادير شرعا هو اطلاع الله على المقادير وإحاطته بها. وذكر المصنف أدلة مختلفة في ذلك، فمما أورده قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الآية، ودلالتها على ما أراده في تسمية الله عز وجل عالم الغيب وعالم الشهادة، وهذان من الأسماء الإلهية المضافة، فيسمى الله عز وجل عالم الغيب ويسمى سبحانه وتعالى عالم الشهادة. وما كان من هذا الجنس من الأسماء المضافة فإنه يبقى على إضافته ما لم يأتي دليل آخر على إثباته بلا إضافة، فلا يثبت من عالم الغيب وعالم الشهادة أن من أسماء الله العالم، فالوارد في الكتاب والسنة اسمه العليم، وأما العالم فلم يأتي إلا مضافا، ومثله كذلك اسمه المضاف هازم الأحزاب الوارد في الحديث في الصحيح، فإنه لا يؤخذ منه اسم بلا إضافة فيقال الهازم، بل يبقى على إضافته فيقال هازم الأحزاب. والاسمان المذكوران آنفا عالم الغيب وعالم الشهادة دالان على إثبات علم الله عز وجل بالمقادير. ثم ذكر آية ثانية وهي قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو دال على شمول علم الله عز وجل. ثم ذكر الآية الثالثة وفيها قوله تعالى عالم الغيب، وتقدم بيان وجه دلالته على العلم. وقوله في الآية لا يعزب عنه أي لا يبعد ولا يغيب عنه مثقال ذرة. ثم ذكر بعدها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، ووقع تفسيرها بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة إلى تمام الآية، وتقدم أن مفاتح الغيب هي خزائنه وأصوله، هي خزائنه وأصوله، وذكر العلم فيها دال على إثبات عموم علم الله عز وجل وشموله. ثم ذكر قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، والشاهد منها قوله الله أعلم، ففيه إثبات العلم لله عز وجل، ومنه علمه بالمقادير. ثم ذكر قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهما أيضا دالتان على إثبات العلم لله بالتصريح به. ومثلها كذلك قول الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقوله تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فكل هؤلاء الآيات فيها ذكر علم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قولا لملائكته، وكذلك في الآية التي تليها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففيما تقدم من الآيات إثبات علم الله سبحانه وتعالى بطرائق مختلفة، تارة بذكر اسمه الدال على العلم عالم الغيب وعالم الشهادة، وتارة بإثبات علمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر جملة من الأحاديث النبوية، منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فرد العلم إلى الله عز وجل فيما يتعلق بمقادير أولئك. وفي الحديث الذي يليه وهو في الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا الحديث. فعلم الله بمآلهم دال على إثبات علمه سبحانه، فإنه علم بمآلهم قبل وجودهم، فكانوا في أصلاب آبائهم قبل أن يبرزوا ويظهروا للحياة الدنيا، ففيه إثبات علم الله عز وجل بهم. وفي الحديث الآخر المعنى نفسه. ثم ذكر حديثا بعدهما وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار، وفيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى بذكر علمه بمآلات الخلق، وأن الله يعلم مآلاتهم وما ينتهي إليه جزاؤهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى إن ذلك في كتاب، وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال عملوا فكل ميسر. وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، يتصل بما سبق ذكره من مراتب القدر الأربع، فإنه لما فرغ مما يتعلق بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم أتبعها بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، فذكر سؤالا قال فيه ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير. وقد أفصح المصنف عن مراده بالكتابة فلم يقل نظير ما سبق ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بالكتابة، بل عين أن الكتابة المرادة هي كتابة المقادير، فلو فعل ذلك فيما تقدم لكان أولى لما فيه من الإيضاح بأن يكون السؤال المتقدم ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بعلم الله المقادير. وكتابة المقادير شرعا جمعها بقلم القدر في محل معلوم، وكتابة المقادير شرعا جمعها بقلم القدر في محل معلوم. فأصل الكتابة الجمع، وجمع المقادير وقع بكتابته بآلة القلم كما تقدم. وكتابة المقادير لها محلان، أحدهما اللوح المحفوظ، والآخر صحف الملائكة. فالمقادير تكتب في هذا وتكتب في هذا، والفرق بين المحلين من وجهين، أحدهما أن المكتوب في اللوح المحفوظ عام، وأما المكتوب في صحف الملائكة فخاص بزمن مقيد كعام أو يوم. والآخر أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يلحقه زيادة ولا نقصان، وأما المكتوب في صحف الملائكة فيلحقه ذلك، بالمحو والإثبات، والمحو أي الإزالة، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالزيادة والنقصان يقع في صحف الملائكة، أما أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فلا يدخله أبدا تغيير، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وذكر المصنف جملة من الأدلة الدالة على هذه المرتبة، منها قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ومعنى أحصيناه جمعناه، وقوله في إمام مبين أي في محل يؤتم به ويرجع إليه، وهو اللوح المحفوظ، وقال في الآية الثانية: إن ذلك في كتاب، وقال في الثالثة: قال علمها عند ربي في كتاب، وقال في الرابعة: إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالآيات المذكورات فيهن التصريح بوقوع كتابة المقادير. وذكر حديثا في الصحيح وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. ففي الحديث التصريح بالكتابة في موضعين، والرواية الأخرى وفيها: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، تصريح في كتابتها. وقوله في الرواية الأخرى: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، تصريح بكتابتها، لأن جفاف الأقلام كناية عن ثبوت المقادير المكتوبة بقلم القدر، لأن جفاف الأقلام كناية عن ثبوت المقادير المكتوبة بقلم القدر، فلا تغير ولا تبدل. ومحل هذا كما سبق في اللوح المحفوظ، فالمقادير مكتوبة إما كتابة عامة لا يدخلها التغيير وذلك في اللوح المحفوظ، وإما مكتوبة كتابة خاصة يلحقها الزيادة والنقص وذلك في صحف الملائكة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.